والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في حجب الوارث المسلم للوارث الكافر فيما إذا كان المورث كافرا. إذا كان المورث الميت كافرا وله ورثة مسلمون وله ورثة كفار، فالورثة المسلمون يحجبون الورثة الكفار عن الإرث، يعني يمنعونهم من الإرث، حتى لو كان الورثة المسلمون أبعد من حيث طبقات الإرث أبعد والورثة الكفار أقرب، مع ذلك باعتبار أن ذول مسلمين وذول كفار فالمسلمون يحجبون. هذا الحجب ذكرنا أنه هناك أمور يمكن الاستدلال أو قد يستدل بها على إثبات هذا الحكم الشرعي الحج، وذكرنا كل ما يمكن الاستدلال به على الحج ذكرناه وناقشناه، وانتهينا إلى أنه لم يسلم لدينا دليل على أصل هذا الحكم أصل الحج. الآن نريد أن نضيف إلى ذلك أنه إضافة إلى أنه لا دليل على الحج بل هناك دليل على عدم الحج. السلام عليكم. هناك روايتان موجودتان في الوسائل ظاهرتان في خلاف هذا الحكم، يعني ظاهرتان في أن الوارث المسلم لا يحجب الوارث الكافر عن الإرث من المورث الكافر، بل الكافر يرث والمسلم هم يرث، كلاهما يرثان حسب طبقات الإرث، إذا كان الكافر أقرب فالكافر كله يأخذ الإرث كلها، ما تصل النوبة إلى الوارث المسلم لأن ذاك بعيد، وفرضوا الوارث الكافر ابن الميت مثلا أو أبوه والوارث المسلم أخوه مثلا، الإخوة والأخوات دولك في الطبقة الثانية، هذا يرث الكافر يرث حجب ماكو. روايتان ظاهرتان في هذا الحكم الشرعي. الأولى رواية ابن أبي نجران هذه الرواية الموجودة في الوسائل جزء 26 صفحة 24 الحديث رقم 2، رواية يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، خليط عند ورثة أولاد خليط بعضهم مسلم وبعضهم غير مسلم، فقال هم على مواريثهم، يعني دولة طبقا لطبقات الإرث يرثون كما كسائر الورثة، يعني الأولاد المسلمين يرثون والأولاد الكفار هم يرثون، فهذه الرواية تدل على عدم الحجب، لو كان أكو حجب فالورثة الأولاد غير المسلمين المفروض أن لا يرثوا، بينما قال هم على مواريثهم، هاي رواية. والرواية الثانية رواية ابن أبي عمير في نفس هذا الجزء جزء 26 صفحة 25 السلام عليكم ورحمة الله. صفحة 25 أحسنت. هي هاي الرواية اللي قبل الدرس قلت أنه ما لها علاقة بعنوان البحر وعنوان الباب. رواية اللي يرويها الشيخ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن المفضل عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم. احتمال قوي أن هاي الرواية نفس الرواية الأولى لأن الإمام المروي عنه واحد هناك عن أبي عبد الله هناك عن أبي عبد الله ألفاظ الروايتين واحدة هناك من نفس الشيء يهوديا أو نصرانيا يموت وله أولاد غاية الأمر أنه هناك كان عندنا وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين هنا لا يقول وله أولاد غير مسلمين فقط ذكر الأولاد غير المسلمين ما ذكر الأولاد المسلمين هناك بيهودي أو نصاري إيه نفسه فيحتمل قويا أن تكون هاي هي يعني رواية واحدة مو رواية رواية واحدة نقلها هناك ابن أبي نجران عن الإمام الصادق عن غير واحد عن الإمام الصادق هنا نقلها ابن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق ويوجد في نقل الشيخ نقل التهذيب للرواية يوجد سقط كلمة مسلمون وأولاد قبل كلمة غير مسلمين أقول يعني مسلمين أو وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين هيجي بحسب نقل الشيخ هذا وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين يعني خليط في نقل التهذيب هذا الرواية الثانية فيها سقط مو ثانية هاي ثانية من عند روايتينا بل إيه بحسب نقل التهذيب الرواية الأولى هم نقلها الشيخ الرواية الأولى كليني نقلها الشيخ ما نقلها ما لا الشيخ نقلها بس علق عليها أيضا علق عليها إيه إيه الشيخ قال ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم قال الشيخ معنى قولهم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من ميراثهم وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم إذا نحكي في كلام الشيخ يحملها على تقية لا نتكلم عنه المهم أنه في نقل التهذيب للرواية يوجد هذا السر يعني بعرف هيك يصير وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين كالرواية الأولى الرواية الأولى نقلها الكوليني كان هالشكل له أولاد مسلمون وله أولاد غير مسلمين كما نقل الكوليني وكما نقل الشيخ في الاستبصار أيضا نفس الشيء على كل حال هذا مما يوجب الاطمئنان في وقوع السقط في مقام الاستنساخ في التهذيب لأنه لو كان ماكو سقط يعني هيك يصير كأن هذا السائل جاي يسأل الإمام أن يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين هذا لي سؤال هذا ما بي سؤال لا وجه للسؤال عن فرض موت كافر وله أولاد كفار ويرثون طبعا يرثون إنما الذي يحتاج إلى السؤال عنه هو فرض وجوده وجود كافر يموت وله أولاد مسلمين وله أولاد غير مسلمين خليط هذا الذي له وجه أن يسأل عنه وإلا وله أولاد غير مسلمين كلهم كفار كافر يرث الكافر بعد هذا ما بي مشكلة مو مو ليس مما يسأل عنه، ليس مما حد توجد حاجة للسؤال عنه. الذي يحتاج إلى السؤال عنه هو هذا فرض وجود أولاد مسلمين لهذا الكافر، وله أولاد أيضا غير مسلمين، فيسأل أنه شلون يصير. وحتى لو فرضنا عدم السقط أيضا يكون مقتضى إطلاق الرواية، وفرض يسأل ما قصر يهوديا أو نصرانيا يموت وله أولاد غير مسلمين، بسم الله له أولاد غير مسلمين، هذا له إطلاق يشمل ما إذا كان له أولاد مسلمين، ويشمل ما إذا لم يكن له أولاد. هذا يقول في الكافر يموت وعنده أولاد ما مو مسلمين، هذا له هذا مطلق، عنده أولاد كفار هذا مطلق. قد له حالتان، حالة أنه عنده أيضا أولاد مسلمين، حالة أنه لا أصلا ما عنده أولاد مسلمين كلهم كفار. فالرواية مطلقة تشمل بإطلاقها فرضا ما إذا كان له أولاد مسلمين أيضا، أولاد مسلمون. لا هو الرواية فقط ذكر أولاد غير مسلمين، رواية ثانية نتكلم أليس كذلك؟ رواية ثانية قال يهودي النصراني يموت وله أولاد غير مسلمين، صحيح ولا لا؟ ما تعتقدون أن الرواية واحدة الأولى والثانية واحدة؟ لا هسه هسه بغض النظر عن الوحدة، الوحدة قلنا قويا نحتمل، أو برضو مو واحدة رواية أخرى، هاي الرواية بس فيها أولاد غير مسلمين. أقول إطلاق لها أولاد غير مسلمين مطلقة، سواء كان له أيضا أولاد مسلمون أم لم يكون، مطلق. الكافر الذي يموت وله أولاد كفار هذا له حالتان، تالي له أولاد مسلمين أيضا، تالي لا ما له أولاد مسلمين بس أولاد كفار، فيشمل بإطلاقه ما إذا كان له أولاد مسلمون أيضا. فما يضر يعني السقط ما يضر بالاستدلال بالرواية. عفوا أقول شخص سيدنا، يعني ممكن أنه لو كان لديه أولاد مسلمون لذكره، وبما أنه لم يذكره فلا يريد. لا مو دليل. طب لم يذكره أسأل الإمام. سؤال عن جهة وجود أولاد غير مسلمين هذا. لو كان لديه أولاد مسلم لذكره، مجيز عن الحكم يعني. لا الحكم فيما إذا شنو كافر يموت وله أولاد كفار، شنو حكمه؟ مودع أولاد مسلمين يترتب حكم آخر. لازم يذكره. لا هذا يعني جهة السؤال ليست عبارة عن عن عن عن جهة السؤال عن أنه كافر يموت وعنده ورثة كفار ذول يرثونه. جيد آمنا بالله، لكنه إذا كان مطلق إذا يختلف الحكم. مطلق لا الحكم إذا كان أولاد مسلمون فلا يرثون الكفار. ما يختلف إطلاق موجود. إطلاق مو بالسؤال، إطلاق في جواب الإمام السيد يعني. الإطلاق حنستدل بالإطلاق ليس بالسؤال. لا بالسؤال. وإنما في جواب الإمام. لا لا. يرثونه سؤاله حتى وإن كان له أولاد مسلمين. إيه فالإطلاق في السؤال والجواب معا. الشيخ يفرض الإطلاق بالسؤال. البريش السؤال والجواب معا. هو الإطلاق عادة يكون في جواب الإمام. لا أقول السؤال مطلق عندما يقول يهوديا أو نصرانيا يموت وله أولاد غير مسلمين، يعني يموت وله أولاد غير مسلمين مطلقة سواء كان له أولاد مسلمون أيضا أو لا، هذا السؤال مطلق. الإمام هم يقولهم على وياتهم. نحن الإطلاق نستفيد من كلام الإمام، فهو مو شنو علاقة كلام السؤال؟ وكلام الإمام جواب للسؤال. هو جواب الإمام هو اللي يقول أنه مطلق غير مطلق يعني. إيه السؤال هم مطلق، أقول السؤال هم مطلق. أنت لو سألت أنه فد واحد يموت وعنده أولاد كفار، هذا كلامك هالمقدار له إطلاق يشمل ما إذا عنده ورثة مسلمين أيضا أو ما له إطلاق؟ عند أولاد غير مسلمين سكتت عن عن عن عن ما نفيته، نفيت أنه ما عنده أولاد غير أولاد مسلمين، هذا هو ما نفي. نعم صح ما نفي الإطلاق. أقول سيدنا عن النجر الإطلاق والتقييد في كلام السائل وفي كلام الإمام. في أي كلام؟ الظواهرات الحجة. كلام السائل أيضا إطلاقه حجة يعني يكشف عن مراده، كلام الإمام إطلاقه حجة يعني يكشف عن مراده. حجية الظهور بمعنى يعني شنو؟ كشف الظهور عن مراد المتكلم. جاء حجية الظواهر بس يعني حجية الظواهر الأئمة طبعا غير وكلام الأئمة عليهم السلام. لا حجية الظهور مو معناها لا حجية الظهور طبعا عامة هاي صحيح. إذا هنا كلام الظهور في أي كلام لجر الظهور كل كلام حجة ظهور وحجة. من يقول ظهور وحجة يعني شنو الحجية؟ أنتوا اشتبهت في معنى حجية الظهور يعني أن ظاهر الكلام يكشف عن مراد المتكلم. هذا معنى حجية الظهور. هذا الكشف موجود في كل كلام، مو حجية الظهور يعني يجب أن نتبعه حجية بمعنى تنجز والتعذر. لا، هذا في خصوص كلام الإمام. حجية الظهور أصلا مو معناها التنجز والتعذر. حجية الظهور يعني كونه ظهور الكلام كاشفا عن مراد المتكلم. هذا هو موجود في كل كلام، ما يختلف كلام الإمام. السائل ظاهر كلام هذا ويكشف ظاهر الكلام عن أن مراد هذا، مراد السؤال عن فرض وجود أولاد غير مسلمين مطلقة سواء كان أولاد مسلمون أو لم يكون. الإمام هم جوابه هم على مرافقين. فإذن هاتان الروايتان تدلان على عدم الحاج، تدلان على أن الكافر أيضا يرث مع من الكافر حتى مع وجود الوارث المسلم. ولذا بعض الأصحاب حمل هاتين الروايتين على التقية أو على معنى آخر. الشيخ يقول في ذيل هذه الرواية الأولى كما قرأنا الآن كلام الشيخ، يقول معنى قوله هم على مواريثهم يعني على ما يستحقونه من مواريثهم من ميراثهم. ونحن قد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، فالإمام جاي يشير إلى ذاك الحكم. هم على مواريثهم. ولو حملنا الخبر على ظاهره، يعني إذا حملنا الخبر على ظاهره وهو أنه ماكو حاج مثلا، حاج ماكو، الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر، إذا حملناه على ظاهره فالشيخ يقول لكان محمولا على ضرب من التقية، كأنه يفترض أن الحاجب حمل، كأنه يفترض أن الحاجب لا يقول به العامة. فلذا يقول إذا حملناه على ظاهره وهو عدم الحاجب هذا حمل على التقية لأنه يوافق مذهب العامة، بينما سوف نقول أن العامة أصلا ما موافقين على الحاجب من الأول. العامة يقولون المسلم لا يرث الكافر أصلا، بالعكس هم اختلفوا معنا في أصل المسألة الأولى السابقة أن نحن قلنا المسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم. العامة يقولون المسلم لا يرث الكافر والكافر هم لا يرث، ماكو توارث من طرفين، لا توارث بين أهل ملتين. هاي الروايات اللي قرأناها وشرحناها. احنا اختلفنا على الإمامية تفردت بالقول بأنه المسلم يرث الكافر، بل الكافر لا يرث المسلم لكن المسلم يرث الكافر. العامة يقول لا، حتى المسلم هم لا يرث الكافر والكافر هم لا يرث المسلم. فإذا المسلم لا يرث الكافر ماكو حجب، يعني الوارث المسلم ما يحجب إذا كان الوارث كافر أصلا لا يرث الوارث المسلم، فضلا عن أن يحجب الآخرين. فشلون نحمل على التقية؟ العامة لا يوافقون على على على على أصل الإرث فضلا عن موافقتهم على الحاجب. فلو حملنا الرواية الظاهرة في عدم الحاجب على التقية، هذا معناه أن العامة رأيهم عدم الحاجب. عدم الحجب لا من المسلم ولا من المسلم. بينما هما قولهم عدم الإرث أصلا مو خوف. على كل حال صاحب الوسائل بعد أن ينقل الرواية الأولى وينقل كلام الشيخ يقول ويحتمل أن يكون الواو في قوله وأولاد غير مسلمين بمعنى أو، بمعنى أن الواو بمعنى أو، يعني الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفارا، واو بمعنى الأو. ليش؟ لما مر باعتبار أنه قلنا سابقا أنه الأولاد إذا كانوا مسلمين يحجبون، فالواو هنا بمعنى أو مثلا احتمال هذا. هذا إحنا لقينا الشيء الوسائل لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا، لأن الكفر يحجب. ها؟ لأن الكفر يحجب. الإسلام يحجب. الإسلام يحجب. هذا الكلام. كلام صاحب الوسائل في الواقع خلاف صريح الرواية. الرواية صريحة في أنها ناظرة إلى صورة أن صورة اختلاط الورثة بين مسلمين وكفار، يعني يوجد صنفان من الورثة لهذا الميت الكافر، صنف مسلم وصنف كافر. ليش نقول الرواية ناظرة إلى صورة وجود خليط من الورثة؟ لأن هاي الصورة هي الصورة اللي تحتاج إلى السؤال، صورة أن يموت كافر وله صنفان من الورثة مسلمون وكفار، هاي يحتاج إلى السؤال. أما صورة أن يكون ميت له ورثة كلهم مسلمون هذا ما يحتاج سؤال، كلهم كفار، كلهم كفار هم ما يحتاج إلى سؤال، ذاك حكم واضح وهو أنه يرثون مورثهم الكافر. إذا الورثة كلهم مسلمين والميت كافر واضح أنهم كلهم يرثونه، لأن المسلم يرث الكافر كما قلنا. وإذا كان الورثة كلهم كفار هم يرثون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ما يحتاج إلى سؤال. فالرواية صريحة كأنها صريحة أو كالصريحة في النظر إلى سورة الاختلاط. أما أن نقول أن الواو بمعنى أو، هذا معناه أخرجت سورة الاختلاط، هاي أولا. ثانيا الواو لو كانت بمعنى أو وفرضو صرح بأو، قال مثلا له أو يموت وله أولاد غير مسلمين أو مسلمين أو غير مسلمين أو غير مسلمين أفرض هذه. أيضا الرواية تشمل بإطلاقها صورة الاختلاط بإطلاقها، له أولاد مسلمون أو غير مسلمين، له أولاد مسلمون مطلق يشمل ما إذا كان له أولاد أيضا غير مسلمين، ويشمل ما إذا لم يكن له أولاد غير مسلمين. أو أولاد غير مسلمين هذا هم له مطلق، له أولاد غير مسلمين يشمل بإطلاقه ما إذا كان له أولاد مسلمون أيضا وما إذا لم يكن له أولاد مسلمين. فصورة الاختلاط داخل في الإطلاق، إلا أن يفرض أن الترديد ترديد بين كونهم جميعا مسلمين أو هذا معنى يعني الجميع له أولاد مسلمون كلهم أو أولاد كلهم غير مسلمين، إذا هذا فصورة الاختلاط بعد ما مشمولة. لكن هذا يحتاج إلى دال آخر غير موجود في الرواية. فلو بقينا نحن مجرد قوله وله أولاد مسلمون أو أولاد غير مسلمين هذا إطلاق يشمل صورة الاختلاط كما قلنا، هذا بالنسبة إلى كلام صاحب الوسائل. أما كلام الشيخ الذي ذكرناه يرد عليه أولا أن الحمل على التقية، أن عفوا ما ذكره الشيخ من حمل الرواية على أنه ما على ما يستحقونه شرعا من المواريث، هذا الحمل لا يناسب أن يكون جوابا على سؤال السائل، يعني هذا ما صار جواب لسؤال السائل، هو جاي يسأل السائل، يسأل شو يستحقون ذولا الآن. سؤاله سؤال عما يستحقونه شرعا، فالإمام هكون يبين لهم ما يستحقونه شرعا. أما يقول لهم هم على ما يستحقونه في كتاب الإرث، وهذا ما حصل جواب المسكين. هم على ما يستحقونه من المواريثهم، يعني الشيء المقرر في محله أنه على ما يستحقونه، والمقرر في محله شنو؟ أن الاستحقاق فقط للمسلم. هذا صار جواب إليه المسكين، ما صار جواب للسائل. الإمام لابد له من أن يبين ما هو الحكم الشرعي، وأن الاستحقاق للمسلم فقط أو الكافر هم يستحق، يكون يبين هذا، وأنه يقول هم على ما يستحقونه. يشيلوا ذاك الذي يستحقونه، ما بينه مجد. فلم يجب، يعني في الواقع لم يجب، فلا على كلام الشرع الإمام ما جاب على سؤال السائل. يقول لك أنهم يهودي أو نصراني مات وعنده أولاد مسلمين وأولاد غير مسلمين، شو يعطون؟ الإمام يقول يعطون حقهم. بابا حقهم إيش قال؟ هم على موارثهم، يعني يعطون حقهم المجمل هذا. بس ما يمكن من أن السالم مسلم في أن الحق هو معرفة. إذا يدري الحق شنو بعد ليش يسأل؟ ليش يسأل إذا يدري الحق؟ هو السؤال عن الحق إيش قاله؟ إيش قاعد يعطون المسلمين؟ إيش قاعد يعطون والغير المسلمين؟ إيش قاعد يعطون؟ الإمام يقول يعطون حقهم. هذا مثل أجوبة بعض دفاتر المراجع بالجواب، يعني كلش ما كنت تشمير يشمره ديس بذاك الصوت. جواب ما حصله المسكين غير مباشرين. هذا مو بعيد، يعني كلش بعيد أن نحمل كلام الإمام على مثل هيك، يعني طفرة يطفر به الموقف. يقول له أنه كيف، يعني شلون يهوديا أو نصرانيا يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين؟ قال عليه السلام هم على موارثهم. الشيخ يفسر يعني يعطون حقهم، وحقهم إيش قد؟ يعني بعيد، كلش بعيد. لا مو هيك. إذا الإمام يحكي يقول هذا معناه قضية بشرط المحمول. قضية بشرط المحمول، أكو واحد يحكي بيها النار الحارة حارة، فهي لازم النار الحارة حارة بلي. يعني كأنه الإمام يحكي يقول أسكرامات شيخنا إذا قال شي يستحقون، الإمام كأنه يحكي يقول يستحقونه ما يستحقونه، هم على موارثهم، يعني يستحقون الشيء اللي يستحقونه في الشريعة. وشنو ذاك؟ هذا مثل النار الحارة حارتهم، قضية بشرط المحمول تصير خلاف الظاهر أبدا. هاي أولا. ثانيا ما ذكره الشيخ رحمه الله من الحمل على التقية، هذا هم عجيب غريب. أولا يرد عليه أن هذا غير محتمل أبدا، لأننا قلنا سابقا أن الجمهور العام على أن المسلم لا يرث الكافر، ماكو توارث بين ملتين عندهم، لا توارث بين ملتين، وجابوا أحاديث نبوية وإحنا ناقشناها. يعني فسواء قلنا بأن الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر أو قلنا بأنه لا يحجبه بل يرث هو ويرث الكافر أيضا، على كلا التقديرين مضمون الرواية مخالف لقول العامة. فشلون نحمل الرواية على التقدير؟ إذا كان مضمون الرواية موافق لقول العامة فنحمل على التقدير، أما إذا مخالف لقول العامة هم نحمل على التقدير؟ خلاف قول العامة الرواية تقول. العامة قالوا ما يرث المسلم ما يرث الكافر، الإمام جاي يقول لا يرث ويحجب، أو يرث ولا يحجب، على كل حال خلاف رأي العامة. فالحمل على التقية ما له معنى، هاي أولا. ثانيا الحمل على التقية ابتداء ورأسا هو مو صحيح. أي رواية رأسا نجي احنا نحملها على التقية، إنما يصح الحمل على التقية ويلجأ إليه عندما يستحكم التعارض بين حديثين معتبرين سندا، ولا يوجد جمع عرفي ودلالي يجمع به بينهما، ولا يوجد مرجح سندي لأحدهما على الآخر، حينئذ لأن المرجح السندي مقدم على التقية، مقدم على المرجح الدلالي. إذا استحكم التعارض أولا، يعني ماكو جمع عرفي، ولا إذا كو جمع عرفي التعارض غير مستقر، إذا استقر التعارض واستحكم ولا يوجد جمع عرفي أولا، ثانيا لا يوجد مرجح سندي لأحد الخبرين على الآخر، لأنه لو كان مرجح سندي يقدم على المرجح الدلالي. ثالثا عندما تصل النوبة إلى المرجح الدلالي، أكو مرجح دلالي قبل مخالفة العامة، وهو موافقة القرآن. إذا يؤخذ بالرواية اللي توافق القرآن، ويطرح الرواية التي تخالف القرآن. فإذا هذا ما صار، يعني كلتا الروايتين موافقتان للقرآن، حينئذ تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة. فمو رأسا نحن جيد رأسا نحمل الرواية على التقية أولا وبالذات، رأسا من دون مرور بهاي الفلترات، فلترات ثلاثة أربعة موجودة أمامنا للحمل على التقية كما قرأنا في علم الأصول. وهنا فيما نحن فيه هذه الرواية لا تصل النوبة إلى حملها على التقية. ليش؟ لأنه هذه الفلترات اللي ذكرناها موجودة. أولا الرواية الدالة على عدم الحج، يعني رواية ابن أبي نجران ورواية ابن أبي عمير، هاتان الروايتان اللي احتملنا قويا وحدتهما، تماما قويا أنها رواية واحدة، لكن فرضوها مو روايتان معتبرتان سندا، لأن الراوي في إحداهما ابن أبي عمير عن غير واحد، ومراسيل ابن أبي عمير حجة عندنا. ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، سواء ذكره باسمه أو لم يذكره، مراسيله معتبر، خصوصا مع نقل ابن أبي نجران اللي هو رجل عظيم ثقة عظيم الشأن. ابن أبي نجران هم ينقل عن غير واحد عن نفس الإمام، هذا يتأكد نقله ابن أبي عمر يتأكد. فالرواية الدالة على عدم الحاج من هالصوب رواية معتبرة سندا، أو روايتان معتبرتان سندا. أما في طرف الحاج ما يدل على الحاج كان شنو؟ كان عندنا رواية حسن بن صالح اللي ما سندها مو معتبر، وكان عندنا رواية ابن رباط اللي هم ما كان لها سند، وكان عندنا رواية عبد الملك بن عيان أو مالك بن عيان اللي هم كانت ساقطة سندا. ففي أحد الطرفين روايات معتبرة، في أحد الطرفين روايات غير معتبرة. هذا شوي كنا نحن نوصل إلى الحمل على التقية. الحمل على التقية قلنا فيما إذا كان الطرفان معتبرين سندا، الخبران المتعارضان كلاهما معتبر سندا، أما إذا هذا معتبر ذاك ما معتبر غير الحجة لا يعارض الحجة، الطرف الغير معتبر لا حجة، ولا حجة لكيف يعارض الحجة. ما تصل النوبة إلى الحمل على التقية. بإمكانكم أن يعني بإمكان شخص أن يقول أنه الرواية الدالة على عدم الحاج فيما نحن فيه ساقط سندان باعتبار إعراض الأصحاب، بل الآن على كبرى أن السند يسقط بالإعراض، هذا هم بحث بحث في الأصول أن إعراض الأصحاب إعراض المشهور هل يوجب سقوط السند أو لا؟ سأفرض يوجب، قد يقال أنه هناك إعراض عن الرواية الدالة على عدم الحاج. الجواب أنه الإعراض مثابت، نحن رأينا في كلام صاحب الوسائل بالأمس، قرأنا كلام صاحب الوسائل أنه قال لا عمل أكثر الأصحاب، هذه الرواية الدالة على عدم الحاجب، وذكر اسمهم وذكرنا في عبارة أمس عبارة صاحب الرسائل. كيف يثبت الإعراض والحال أنه الآن عرفنا قبل قليل أن الشيخ جمع بين هذه الرواية الدالة على عدم الحاجب وبين ما دل على الحاج، جمعه بهذا الجمع الذي رأيتموه. هذا الجمع معناه شنو؟ معناه أنه ماكو إعراض عن الرواية الدالة على عدم الحاج، لو أكو إعراض ما يحتاج إلى هذا الجمع. نفس الجمع الشيخ يدل على أن الشيخ لم يعرض عن الرواية الدالة على عدم الحاج. هذا أولا. ثانيا، حتى لو فرضنا فأولا أحد الطرفين المتعارضين غير معتبر سندا، فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. ثانيا، أفرضوا كلا الطرفين معتبر سندا، روايات الدالة على الحاج اللي تقدمت سابقا وهاي الرواية اللي قرأناها أو هاتان الروايتان اللي قرأناهما اليوم الدالة على عدم الحاج، أفرضوا كلاهما معتبر سندا ووقع التعارض ولا يوجد جمع دلالي وعرفي، حينئذ يصل الترجيح إلى المرجح السندي. والمرجح السندي بماذا؟ بمرجحين مذكورين في بحث التعارض، أحدهما موافقة القرآن والآخر مخالفة العامة. أول شيء كنا نشوف أي من الخبرين المتعارضين يوافق القرآن وأي منهما يخالفه، الذي يوافق يقدم على الذي يخالف. وهنا أي من الطرفين يوافق القرآن؟ الرواية الدالة على يقولوا على عدم الحاجة، لأن القرآن يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، معلم أن الكافر المسكين الوارث الكافر يحجب عن الإرث ما يعطى الإرث، هذا خلاف القرآن، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالآية مطلقة إطلاقها يدل على أن الكافر يرث الكافر، أما أنت تجي تقول الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر ما يخلي يرث، هذا خلاف القرآن. فلو أردنا أن نرجح بالمرجح السندي يجب أن نرجح بموافقة الكتاب، نرجح الرواية اللي قرأناها اليوم الدالة على عدم الحاج نرجحها على الروايات السابقة الدالة على الحاج، نجعلها حاكمة عليه مقدم يعني الترجيح جاك يسقط بعد بلي. هذا ثانيا. وثالثا، الحمل على التقية أصلا ما له موضوع كما قلنا، لأنه هذا خلاف رأي العامة. فعلى كل حال الحاصل من مجموع ما قلناه في هذه المسألة حتى نجمع المسألة بعد اليوم ننهيها، الحاصل أنه تارة تدعون يعني الفقيه تارة يحصل له الجزم أو على الأقل الاطمئنان بالحاجب، الاطمئنان بالحكم الشرعي بالحاجب، يحصل له الجزم والاطمئنان من خلال الإجماع مثلا والتسالم، وهاي تسالم فتاوى الأصحاب على الحاجب وأمثال ذلك. إذا حصل واقعا الجزم أو الاطمئنان وفضل اللي واقعا يحصل للجزم والاطمئنان فليفتي بالحاجب. أما نحن أو أي واحد اللي ما يحصل له من هاي الكلمات من فتاوى الأصحاب ما يحصل له جزم أو اطمئنان بالحكم الشرعي، لأنه الإجماع المنقول مو حجة، الإجماع المحصل غير حاصلين، وحتى إذا حصل احتمال المدركية موجود يحتمل أنه مدركوا هاي الروايات، احنا بهالسرعة ما يحصل لنا الجزم والاطمئنان. فاللي ما يحصل لجزم واطمئنان مقتضى الصناعة عدم الحاج، لأن عمل بمطلقات القرآن الكريم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الفن والصناعة لا يساعد على تخريج القول بالحاج، بل يكون الأصح هو القول بعدم الحاج، عملا بالرواية رواية النبي نجران وابن أبي عمير اللي قرأناها اليوم، وعملا بإطلاقات الإرث الموجودة في القرآن والسنة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية، مسألة الحائض، من المسائل الخمس اللي طرحنا فهرسها أول يوم، مسألتين انتهينا منها، وتبقى المسائل الباقية إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على